وتحية الأقصى إلى أفنية البيت الحرام، وإلى الغيور لأمتي راعي المودة والذمام. وتحية الأقصى إلى أفنية البيت الحرام، وإلى الغيور لأمتي راعي المودة والذمام. بالله بلغ، بالله بلغ، بالله بلغ يا حمام.